اللفظ الظاهر هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة واضحة ظنية مع احتمال غيره، مثل الأمثلة التي ذكرناها مرارا، دل على المعنى دلالة ظاهرة بالنسبة لي، ظاهرة واضحة ما أحتاج لمن يفسرها لي، لكنها تحتمل المعنى الآخر، وبناء على ذلك فهي بالنسبة لي ظاهرة، بالنسبة لغيري أنا أعتقد أن الذي ذهب إليه الآخر مرجوح، المعنى الذي توصلت إليه أنا ظاهر، المعنى الذي توصل إليه غيري مرجوح، عندي راجح عنده مرجوح. مثل القرء، قلنا القرء هو عندنا الطهر، هذا الذي ترجح عندنا، بالنسبة لنا هذا لفظ ظاهر ليس نصا في القرء، ليس نصا في الطهر، لو كان نصا في الطهر لما وقع فيه خلاف، لأن دلالة النص على المعاني دلالة قطعية لا تحتمل الخلاف، ولكن دلالته دلالة ظاهرة بحيث تحتمل الخلاف. فأنا الذي رجح عندي أنا أن القرء هو الطهر، فالطهر ظاهر في المعنى عندي، راجح عندي، بالنسبة لغيري ما ذهب إليه غيري هو مرجوح، لكنه مع ذلك بالنسبة لغيري هو عنده راجح، والذي ذهبت إليه أنا عنده مرجوح، ولا إشكال في هذا. المهم أن ما توصلت إليه من المعنى هو شيء ظني وليس شيئا قطعيا، هذا اللفظ بهذا المعنى ظني بالنسبة لي وليس قطعيا. وأما المؤول هو لفظ له دلالة ظاهرة تتبادر إلى الذهن ويدركها أكثر الناس، لكننا لأمر ما لا نستطيع أن نحمله على المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا، كالحقيقة والمجاز تماما. نحن قلنا حينما نسمع اللفظ يتبادر إلى ذهننا أن معناه كذا، المعنى الحقيقي، ومثلت لكم في السابق بما لو قال رأيت بحرا فنحمله على البحر الذي هو مجتمع الماء، فإذا قال رأيت بحرا في الجامعة ما أستطيع أن أقول إنه رأى البحر المعروفة، الجامعة لا تتسع للبحر، فأنا مضطر رغم أنفي أن أحمل كلامه على معناه المجازي، لأن الحقيقة تعذر حمل اللفظ عليها. وكذلك هنا المعنى ظاهر، لكننا لا يمكن أن نحمل هذا اللفظ على المعنى الذي يظهر منه لاستحالة حمله عليه، ولذلك نضطر رغم أنوفنا إلى حمله على المعنى المجازي، وهذا هو التأويل، وهذا هو التأويل. وقد ما أدري ذكرت لكم أو لا، ذكرت أن بعض الأصوليين يقولون دلالة الألفاظ على المعاني لا يمكن أن تدل عليها دلالة قطعية أبدا إلا إذا انتفت عنها 10 احتمالات، وإمام القائلين بهذا والإمام فخر الدين الرازي، دلالة الألفاظ عنده لا يمكن أن تدل على المعنى دلالة قاطعة إلا إذا انتفت عنها 10 احتمالات، وانتفاء الاحتمالات 10 صعب جدا. ومن أجل هذا سمى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، توفى عام 310 من الهجرة، سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ما سماه تفسيرا، وهو إمام المفسرين وشيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، وهو إمام مجتهد مطلق أيضا. لأن غالب الألفاظ دلالتها ظنية، غالبا نحملها على معناها، لكن في بعض الأحيان يتعذر حملها على المعنى الحقيقي. ومن ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. المرض صفة من صفات النقص تعتري المخلوق، لكنها يستحيل أن تعتري الخالق، تعتري المخلوق لكنها يستحيل أن تعتري الخالق. كل الحوادث مستحيلة على الله، لأن الجسم، لأن الشيء الذي يقبل الحادثة يكون حادثا، كل ما يقبل الحوادث فهو حادث. فالمرض صفة نقص تستحيل في حق الله تعالى. ولم يقل العلماء مرض مرضا يليق به، ما قال أحد من الموحدين هذا الكلام. وتتمة الحديث الله يعلمنا: يا عبدي مرضت فلم تعدني. الله تعالى يعلم العبد، قال: يا ربي كيف تمرض وأنت رب العزة؟ يعني هذا مستحيل عليك. هذا ليس كلامي، هو كلام الله تعالى في الحديث القدسي. يعلمنا كيف نؤول الكلام إذا كان محالا على الله تعالى: يا عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف تمرض وأنت رب العزة؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده. نسب مرض العبد لإعلاء مكانته لنفسه: مرض عبدي فلان فلم تعده. فنسب المرض الذي أصاب العبد لنفسه لإعلاء شأن العبد ومكانته، إعلاء شأن العبد المؤمن ومكانته: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. يعني أن الله في المستشفى، من الذي يقول هذا؟ ما يقوله إلا إنسان لا يفهم لغة العرب، إنسان مغفل. يستحيل أن يفهم واحد من أهل الكون هذا المعنى وهو يعرف لغة العرب. الله ما يجلس في المستشفى، وبالمستشفى عند من؟ في اللحظة الواحدة ملايين من البشر في المستشفيات، عند من يكون؟ قال: يا عبدي كما علمتك تأويل الشق الأول أول الشق الثاني. كما أنه يستحيل على الله أن يمرض، يستحيل على الله أن يحيط به المكان، ويستحيل على الله أن يجري عليه الزمان. الزمان شيء حادث. ما يقول المسلمون هذا فقط، كل علماء الكون يقولون الزمان شيء حادث. الزمان حركة الأفلاك والكواكب. لو لم توجد عندنا المجموعة الشمسية، لو افترضنا أن إنسانا ولد بالفضاء المطلق الخارجي لا يعرف المجموعة الشمسية، ما يوجد عنده زمان. الليل والنهار ينتجان عن حركة الكواكب، الأرض والشمس، دوران الأرض يؤدي إلى وجود الليل والنهار، دوران الأرض حول الشمس يؤدي إلى وجود الفصول وإلى وجود الأعوام، دوران القمر حول الأرض يؤدي إلى وجود الشهر القمري. الزمان حادث. قبل أن توجد المجموعة الشمسية ما كان في زمان في الكون. وهذا شيء حادث، يستحيل أن يجري على الله الزمان، ويستحيل أن يحيط به المكان. ولذلك أجمع علماء الأمة سلفا وخلفا على أن الآيات التي يستحيل إطلاقها على الله تعالى مؤولة تأويلا إجماليا، تأويل إجمالي مجمع عليه. وأهم شيء في هذه المسألة الكلام الذي تسمعونه في الساعة، كأن الدين لم يعد يوجد فيه إلا بعض مسائل. الرحمن على العرش استوى، يعمل لك امتحانا، إما أن يكفرك وإما أن يصوبك في عقيدتك، لأنه أعطى نفسه حقوقا إلهية وحقوق نبوية، لا حقوق إلهية. تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وتحرك إصبعك في الصلاة، تفتح رجليك حتى لا يدخل الشيطان بينك وبين زميلك، لكن يدخل من بين رجليك. هذا الدين. ما وراء ذلك أمتنا استعبدت، أمتنا انقهرت، أمتنا تباد، أمتنا تنتهك أعراضها، أمتنا يشتت شملها، أمتنا يدمر ديارها صباح مساء، المسلمون تراق دماؤهم في جميع أنحاء العالم حتى ضجت الأرض من دمائهم. هذا ما يهمه، يهمه الرحمن على عرش استوى، يهمه أين تضع يدك في الصلاة. تحجير للعقل البشري، تحجير. يعني إما أنه ذو عقل متحجر أو أنه لا يفهم، وكلاهما سواء، أو أنه يريد أن يصل لغرض من الأغراض، تشتيت الشمل، تفريغ الطاقات. التأويل شيء أساس في لغة العرب، كل علماء العربية يقولون أكثر لغة العرب مجاز، والمجاز في لغة العرب هو الذي ارتقى بها وسما، صار الإنسان يستطيع أن ينطق الحجارة الصماء بلغة العرب، ينطق ما استقر في النفوس، ينطق العواطف. المجاز في لغة العرب، والذي لا نهاية له، لا يحيط الإمام الشافعي يقول لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، ما في أحد في هذا الكون أحاط بلغة العرب، لا يحيط بلغة العرب إلا نبي. المجاز هو الأكثر في لغة العرب. الرحمن على العرش استوى، طيب قبل السماوات أين كان العرش؟ وكان عرشه على الماء في سورة هود. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا، الاستواء معلوم والكيف منه مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. أخرج السائل فإنه مبتدع، شيء جرت عليه الأمة. ما في واحد ما بيعرف الاستواء، لكن لا يليق بالله تعالى أن نقول إنه استوى يعني جلس على العرش، وصار العرش أكبر من الله، لأنه كان أضيق منه، معناها الله له جوانب نازلة من جانبي العرش، وهو أصغر من الكون، أصغر من السماء، أصغر من الكون. الكون أكبر من المكون، الكون أكبر من المكون. واحد الحمقى رسم خطا وقال الله يجلس هكذا على العرش، التجسيم المطلق الواضح المحض. كلنا نقول الرحمن على العرش استوى، من أنكر هذه الآية فقد كفر. ونقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف منه مجهول، والإيمان به واجب، نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى. لكن ما هو الاستواء؟ من مراد بالاستواء؟ أجمع العلماء سلفا وخلفا، إلا ما تجدونه من الببغاوات المعاصرة التي لا تفهم إلا تشقي إلا بلبلة الأفكار. أجمعت الأمة سلفا وخلفا على التأويل، على التأويل الإجمالي. الإجمالي يعني الله ليس كمثلنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله الرحمن على العرش استوى، لا شك في هذا، لكن ليس كما نستوي نحن، ليس كما نستوي نحن. هذه كلمة ليس كما نستوي نحن هو التأويل. من أين جاءت هذه ليس كما نستوي نحن؟ هل في القرآن الرحمن على عرش استوى استواء يليق به أو استواء ليس كاستوائنا؟ لا، لكنه مفهوم من قواعد الشريعة العامة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التأويل الإجمالي. ما وراء التأويل الإجمالي اختلف العلماء سلفا وخلفا. سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم ما خاضوا في هذه المسألة، وأجروها على ظاهرها، وأجروها على ظاهر الله أعلم بمراده منها. الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، لله تعالى يد، لكن ليست كيدنا الجارحة، ليست كيدنا الجارحة، جسم محدود يحيط به فضاء، له أصابع، بين كل أصبع وأصبع فراغ، وحرك الأصبع بوسائل معروفة بقانون العقل. كيف الله تعالى له يد، لكن لا شك في هذا، يد تليق به ليس كأيدينا، تأويل إجمالي مجمع عليه. السلف أمروها كما جاءت، وأما الخلف الله لا يمكن أن يخاطبنا بشيء لا نفهمه، والعرب سمعوا هذه الكلمة وما ناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. كل شيء هالك إلا وجهه. ما المراد بالوجه؟ الله كما وصف نفسه له وجه، كل شيء هالك إلا وجهه. لكن ما المراد بالوجه؟ الإمام البخاري عنون لهذا في صحيحه باب بيان أن المراد بالوجه الذات، يعني الله تعالى ما يفنى كله ويبقى وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني بس يفنى كله ويبقى وجهه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما نشبه الله تعالى بخلقه أبدا. المراد بالوجه الذات، معروف عند العرب أنا بوجهك يعني أحتمي بك، أحتمي بذاتك، هذا قانون وهذه قواعد لغة العرب. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هل قال أحد إن لله تعالى جنب ليس كجنوبنا؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي نزل الله تحت العمارة وهز، يعني من الذي يفهم هذا؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد. غضب الله عليهم، ذكرت لكم في دروس سابقة أن الغضب انفعال وليس فعلا، الغضب انفعال، إنسان واقف يتكلم مع زميلي، جاء آخر وصفعه، إذا صفعه فإنه يغضب، هذا ليس فعلا وإنما هو انفعال. الفعل هو الكف، والانفعال هو الغضب الذي تمثل في المصفوع في المضروب. الله يغضب يعني ينفعل، يعني بيجي واحد للتابل تعالى خلي الله يغضب، يكفر فيغضب الله تعالى، تحمر عيونه وتنتفق أوداجه ويقف شعر رأسه ويستعد للقتال. ما هكذا الله سبحانه وتعالى. هذا التجسيم لا يوجد عندنا نحن المسلمين. غضب الله عليهم، الله يغضب، والله يرضى، والله يحب، والله يكره، بشيء يليق بالله سبحانه وتعالى. غضب الله عليهم، قلنا تفسر الكلمة بلازمها. الكلام دلالة الكلام على المعنى، قلنا الدلالة قد تكون لزومية وهي دلالة، هذه قواعد وقوانين لغة العرب. فحينما أقول لك هذا جسم، كل واحد يرى يفهم أنه جسم، أنا ما أريد الجسمية، أنا أريد أن أقول إن هذا يشغل حيزا من الفراغ. كلمة هاتف ليس معناها يشغل حيزا من الفراغ، في لغة العرب هاتف هو الجهاز الذي تستعمله لتسمع به كلام غيرك، لكن شغله لحيزا من الفراغ شيء لازم لهذه الكلمة، ما دام جسما فهو شاغل لحيز من الفراغ. فأنا ذكرت الكلمة وما أردت معناها لا المطابق ولا التضمن، وإنما أردت معناها اللزومي. والله سبحانه وتعالى يغضب، غضبي شيء وغضب الله تعالى شيء آخر. فالله تعالى يغضب على الناس أو على بعض العباد بمعنى أنه يعاقبهم، يلزم من الغضب العقاب، ويلزم من الرحمة الثواب. الرحمة صفة تعتري القلب، صفة رحمة، رقة تعتري القلب. إذا كنت تمشي في الشارع في درجات الحرارة المنخفضة ووجدت طفلا صغيرا مع أمه وهما عاريان، ثيابهم مقطعة يكاد يميتهم البرد، ماذا تفعل؟ فورا تشعر بشيء في قلبك تعتريك رقة، تظهر عندك الرحمة، رقة تعتري القلب. فحينما تعتريك الرحمة، إيش يستفيد الفقير من الرحمة التي اعترتك؟ ماذا يستفيد؟ يشبع؟ فورا يكتسي بالثياب؟ لا، عندما تصير عندك الرحمة تخرج المال وتدفعه له من أجل أن يشتري الثياب. فالرحمة لها لازم وهو الإحسان. ما في أحد من الموحدين قال الله ليس برحيم، ما قال أحد هذا، من قال هذا فقد كفر. لكن ما المراد من الرحمة؟ هل هي الرحمة التي تعترينا؟ رقة القلب التي تعتري وتعتري الله، يعني الله تعالى صار قابلا للانفعال، الله ينفعل؟ لا، العلماء قالوا هذا محال على الله تعالى، ولذلك فسروا الرحمة بالإحسان. ما قالوا الله ليست عنده رحمة، لكن ما المراد بالرحمة؟ ومع هذا عدم الخوض في هذا خير من الخوض فيه. معتقد الأشاعرة جميعا وهم أهل السنة والجماعة أننا لا نخوض في هذه المسائل. الله تعالى كما وصف نفسه لكن بما يليق به، التأويل الإجمالي، افتحوا أي كتاب مكتوب العقيدة، عقيدتنا الله تعالى كما وصف نفسه، نثبت له كل ما أثبته لنفسه لكن لا على طريق التجسيم، نثبت له كل ما أثبته على نفسه مع استحالة الحوادث عليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعتقد. ولكن في البحث والمناظرة لابد أن تفهم معاني الكلام. ما في شيء بلغة العرب اسمه لا أفهمه، ما في شيء بالقرآن الكريم اسمه لا أفهمه. افهم هكذا فهما بدون فهم ما يصير، هذا مستحيل. إمام الغزالي رحمه الله تعالى قال له شيخه إمام الحرمين في مسألة، إذا نزل جريح على جرحى، إذا بقي على الأول الذي نزل عليه يقتله يموت، وإذا انتقل إلى يمينه يموت، وإذا انتقل إلى يساره يموت، فماذا يعمل؟ فقال إمام الحرمين: حكم الله في هذه المسألة ألا حكم فيها، مثل افهم على ألا تفهم، حكم الله ألا حكم فيها. الإمام الغزالي تلميذه ما فهم هذه العبارة، قال أنا لم أفهم هذا المعنى، كيف يكون حكم الله لا حكم فيها؟ وطيلة حياته مع إمامه ما فهم هذا المعنى، ولما صنف كتابه المنخول ذكر هذه العبارة، قال شيخي حكم الله لا حكم فيها، وأنا لم أفهم حتى الآن هذا الكلام، فهمه بعدين. لكن نظير لي افهم هذه الصفة على ألا تفهم، ما يصير هذا. خاطبني الله بكلام باللغة العربية، إذن له مدلول، فهمه كل عربي على وجه الأرض، فهمه كل عربي على وجه الأرض. نعم، فلا أريد أن أستطرد كثيرا في هذا المعنى، لكن ما يقال من أن الأشاعرة ينفون الصفات هذا قول جاهل أحمق ما اطلع على الكتب. أصلا لو سألته من هم الأشاعرة يقول ما أدري، من هو أبو الحسن الأشعري يقول لا أدري. طيب كيف تناظر فيما لا تدري؟ هل قرأت كتبهم؟ أنا لا يجوز لي أن أناظر إنسانا ولا أعرف فكره. أنا إذا أردت أن أناظر إنسانا يجب علي أولا وقبل كل شيء أن أقرأ كلامه، وبعد ذلك أستعد لمناظرته. لو سألت كثيرا من الأطفال الذين يخوضون في هذه المسائل وينتفش فيها كالديك، يظن نفسه أنه أتى بالعجائب في هذه الدنيا، ولكن بالحقيقة يعني لم يأتي إلا بمضحكات، دونها ما أتى به مسيلم الكذاب حينما حاول معارضة القرآن الكريم. لكن مع الأسف موجودا في ساحتنا، تركنا كل ما يجري في هذه الدنيا واشتغلنا بأمور فرغت الأمة منها منذ 14 قرنا، فرغت الأمة منها. فنحن بالنسبة لآيات الصفات نؤمن بآيات الصفات كما وردت، ونثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه مما يجوز عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى دون تعطيل ولا تجسيم، ولا نؤولها، أو نؤمن بها كما وردت. لكن في المناقشة، في النظر، في التعليم، لابد لي أن أفهمها، لابد لي أن أفهمها. يد الله فوق أيديهم، إيش المراد باليد؟ كما ذكرت نؤمن بأن الله كما وصف نفسه، لكن اليد تستعمل في لغة العرب بالقدرة، بمعنى القدرة. حينما أعتق أبو بكر بلالا قال المشركون كانت لبلال يد عند أبي بكر، قرأوا هذا في كل كتب التفسير، كانت لبلال يد عند أبي بكر في الجاهلية، يعني كان قاطع إيده حاطة عند أبي بكر في الجاهلية. من الذي يفهم هذا في الكون؟ من الذي يفهمه؟ قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يعني هذا يعني أن لله تعالى يدين وهو يد واحدة، والسماء بنيناها بأيد، يعني له 20 يد. ذا الأيدي كله يعني 20 يد. من الذي يفهم هذا في لغة العرب؟ ما يفهمه إلا إنسان لا يعرف لغة العرب، لا يتذوقها. هناك أيضا فرق بين معرفة لغة العرب وبين تذوق لغة العرب، فرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. قد تجد الإنسان يعرف من النحو ما يعرفه أكبر علماء النحو في الماضي، لكنه لا يتذوق لغة العرب. فرق بين الذوق وبين المعنى الذي يمكن أن تفهمه بقانون بالقوانين والقواعد اللغوية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، إيش مرادهم؟ مرادهم أن لله تعالى يد جارحة، يد الله مغلولة كناية عن البخل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني هذا اعلم يا عبدي أن لله يد، أن لي يدين، هكذا يريد الله تعالى أن يقول لنا. إيش المراد من هذه الآية؟ كل من يقرأ هذه الآية على وجه الأرض هل يمكن أن يفهم منها أن الله تعالى يوجب علينا أن نعلم أن لله يدين؟ تبت يدا أبي لهب وتب، يعني اعلموا يا عبادي أن لأبي لهب يدين، أن لأبي لهب يدين. قال هل فهم أحد من أهل الأرض هذا؟ تبت يدا أبي لهب وتب، يعني آمنوا أن لأبي لهب يدين. والقرآن كله ما تمر معك صفحة إلا وفيها مجاز، ما تمر معك صفحة إلا وفيها مجاز، بل لا يمر معك سطر إلا وفيه مجاز. تفتحوا كتب التفسير واقرأوها بتمعن، وأنا لا تقرأوها بسرعة، لا اقرأها بتمعن وأنا، تجد أن كل سطر في القرآن يوجد فيه مجاز. لغة العرب هي لغة المجاز. أرجع إلى الموضوع من أوله، اللفظ الظاهر هو الذي يدل على المعنى الذي وضع له دلالة ظنية راجحة مع احتمال الغير، وإذا كان هذا اللفظ الظاهر يمكن حمله على معناه الحقيقي حملناه على معناه الحقيقي، وإذا استحال حمله على معناه الحقيقي حملناه على معناه المجازي. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى نؤمن بأن الله كما وصف نفسه، وهذا هو الأسلم والأقرب دون خوض في هذا المعنى، لكن في التعليم والمناقشة لابد أن نفهم معنى كل كلمة موجودة في القرآن، معنى كل كلمة موجودة في القرآن. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من مراد بالمجيء؟ يعني يشتغل بالله مكان ويفرغ منه مكان آخر، يعني صار جسم صغير الله، عم نتصور الله رجال له عمة كبيرة وله عيون كبيرة، واحد من من من جهلة هذا القرن قال واعلم أن لله عينين عظيمتين كبار، عينين عظيمتين، يعني هل قال الله تعالى هذا في القرآن الكريم؟ هل يوجد تجسيم بعد هذا التجسيم؟ إنك بأعيننا، يعني موسى عليه السلام قعد بوسط عين الله، من الذي يفهم هذا؟ ألا يفهم كل عاقل أن المراد إنك برعايتنا وحفظنا وكلائنا، هذا الذي يتبادر إلى الذهن ويفهم. وما أجرأ الناس أن يقولوا نفسر القرآن بالقرآن، شيء عظيم جدا صحيح. طيب لماذا لم تفسروا القرآن بالقرآن في هذه الآية وجاء ربك؟ أليس في سورة النحل هل ينظرون إلا أن يأتي هل ينظرون إلا نعم أو يأتي أمر ربك ليش ما فسرنا القرآن بالقرآن؟ أم أننا نتعامى عن الأمور التي لا تناسبنا؟ ما هكذا العلم ولا هكذا الدين، يجب أن تكون القواعد مضطردة. أحد أساتذة اللغة من الشام كان يدرس وجاء ربك وجاء أمر ربك، فاشتكى عليه الطلاب المجسمون، قالوا يقول هذا مؤول تأويله وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، فنادوه وقالوا له هذا ما يجوز، وجاء ربك الله الذي يجيء، قال لهم والله هذا الذي درسناه في قواعد لغة العرب، افتح أي كتاب نحو على وجه الأرض تجد هذه الآية وهذا المثال. وجاء ربه، جاء أمر ربك، نهاية المناظرة قال أنا هذا الذي تعلمته في لغة العرب، ما عندي استعداد أن أدرس غير هذا. حمل حاله ورجع إلى بلاده، رجع إلى الشام، ما يستطيع أن يدرس هذا، ما يستطيع أن يجعل عقله متحجرا، ما يستطيع أن يصير عربيا، لا أفهم إلا الكلام بظاهره. وبعد ذلك إذا ناقشته وأثبت له خطاه يقول ما أريد المناقشة. وجاء ما نفسر القرآن بالقرآن، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ القرآن هكذا يقول، لماذا لا نفسر القرآن بالقرآن هنا؟ هذا لا يناسب ضلالنا، ولذلك نغض الطرف عنه. وأكبر آفة من آفات العقل الإنساني التعصب بالباطل، التعصب بالباطل. كثير من العلماء الذين ألحدوا، كثير من العلماء الماديين الذين ألحدوا إبان الثورة العلمية في أوروبا، حينما صار شعار البشر اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأن الدين كان يتعارض مع العقل. وقتلت الكنيسة ما يزيد عن 350,000 من المفكرين في أوروبا، لست أنا الذي أقول هذا، هم الذين يقولونه في تاريخهم، لأن القصة كان يتعارض عقله مع القواعد العلمية التي توصل إليها الإنسان المعاصر. كثير من الذين ألحدوا كانوا يقولون نحن نجد الأدلة والشواهد على وجود الله تعالى، لكن هذا لا يمكن لنا أن نفكر به فنطرده. ينظرون في الظاهرة فيقولون هذه الظاهرة تدل قطعا على أن هناك خالقا خلقها، لكن يطردون هذا التفكير عن عقولهم لأنهم لا يريدون الإيمان بالله تعالى. التعصب الموجود في العقل الإنساني، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كثير من الآيات القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أجمع العلماء سلفا وخلفا وهو معهم أينما كانوا. يعني إذا كان الإنسان في الحمام يكون الله تعالى معه؟ من الذي قال هذا؟ قال العلماء معهم بعلمه. عجب، لماذا أولنا هذه ولم نؤول تلك؟ لماذا أولنا هذه؟ أولنا لأنه يستحيل على الله تعالى أن يكون في الأماكن، في الأماكن القذرة مثلا. الله تعالى ما لا يحده المكان ولا لا يحيط به المكان ولا يجري عليه الزمان، هذا مستحيل على الله تعالى. أولناها كلنا معهم بعلمه، لماذا لم نؤول الآيات الأخرى الواضحة؟ جاء ربك، يعني جاء أمر ربك وهو موجود في القرآن الكريم. لماذا نؤمن بهذا؟ أنؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه؟ إذا جاءني عبدي يمشي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، يعني الله يكون أذن الإنسان، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسارع بها إلى الخيرات. يعني الله تعالى يكون رجل الإنسان، من الذي يفهم هذا؟ ولماذا نؤوله؟ بالإجماع الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. قال لي أحد الأشخاص الله له رداء وله إزار، له رداء وله إزار. وإذا جاءني عبدي يمشي أتيته هرولة، قال يهرول هرولة تليق بي. يعني لما الإنسان يفقد عقله يهدي كما يشاء، يهدي كما يشاء. يعني إذا سمح الإنسان الكذب فلا يسأل عن الكذب الأبيض والكذب الأحمر، كذب كذب اكذب كما تشاء، ما دمت تستحبيح الكذب ما عاد في داعي تسأل عن أنواع الكذب. إنسان حينما يفقد عقله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يقول حسنا ما ليس بالحسن، حتى يقول حسنا ما ليس بالحسن. العظمة ردائي والكبرياء إزاري، يعني الله له رداء وإزار، ونحن الواحد بيشغل الله يتقرب من الله خطوة، الله يتقرب منه ذاع، يتقرب منه باع. وإذا جاءني يمشي جئته هرولة، نحن نمشي باتجاه الله وبعد ذلك هو يأتينا هرولة. الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرج من بينهما. يعني الله قاعد في المستشفى ولا بين الشريكين أم على العرش؟ هذا حديث النبي، مو أنا الذي أقوله. الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، فأشارت في السماء، فقال يجب أن تقول إن الله في السماء. والعلماء قالوا من قال إن الله في السماء بمعنى أنه محصور فيها فقد كفر، لأن الله تعالى صار صغيرا. هناك نحن نكذب على الله كل يوم نقول 100 مرة الله أكبر، ليس بصحيح. الكون أكبر من الله، الكون أكبر وليس الله الأكبر. إذا كان كذلك هذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى. الجارية قالت الله، أشارت إلى السماء، جارية خرساء. ونحن ننسب لله تعالى العلو المطلق، الله فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وأمام كل شيء وليس أمامه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يبصقن أحدكم في قبلته فإن الله تلقاء وجهه. أنا أصدق كلام الجارية ولا أصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي يقول الله تعالى في القبلة، ويقول الله بين الشريكين، والله يقول في الحديث القدسي إنه في المستشفى أو عند المريض، والجارية تقول تشير إلى السماء. عجب، أخذنا بقول الجارية العمياء الخرساء ولا تعرف شيئا، صار كلامها قانونا وصار كلامها عقيدة يجب أن يؤمن بها البشر وإلا كفروا، وتركنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجائب، وهذا من العجائب، من عجائب الفكر الإنساني، لا بل أقول من عجائب التضليل المتعمد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، موضوع طويل لا ينتهي، موضوع طويل ولا ينتهي، وهذا الكلام لا ينهيه، لا أنهيته أنا ولا أنهاه غيري، لكنني أقول ما أعتقد. كل كتب الأشاعرة بدون استثناء تقول الله تعالى كما وصف نفسه، والأسلم والأقرب عدم الخوض في هذا، نسلم به. لكن إذا نوقشنا الكلام في المناقشة غير المعتقد، هذا معتقدنا، لكن إذا نوقشنا لا توجد كلمة في لغة العرب إلا ولها مدلول، وكل عربي سمع القرآن في آيات الصفات فهمها، سواء كان كافرا أم كان مؤمنا فهمها، لا شك أنه فهم عند المناقشة يقول ما المراد بكذا، لابد لي أن أعين المراد. إذن ليس الخلاف في إثبات الصفات لله تعالى، لكن ما المراد بهذه الصفة، ما المراد بهذا الكلام، هنا يتشعب الكلام ويختلف الناظرون فيه. ومن أراد ألا يؤول لا مانع من هذا، هذا معتقد ما في مشكلة، لا إشكالة، ما عندنا مانع من هذا نهائيا، لكن لا تفرض علي رأيك. أنت لا تريد أن تؤول، أنا أريد أن أؤول كما أول الله مرض عبدي فلم تعده، كما علمني الله أن أؤول. أنت لا تريد أن تؤول، لا إشكال في هذا، لكن لا تمنعني أن أؤول كما علمني الله سبحانه وتعالى. آخر بحث من مباحث الألفاظ هو النسخ. النسخ في الاصطلاح هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. كلكم تعلمون أن الأحكام نزلت متتابعة، ونزلت حسب الاحتياج، الأمة لا يوجد عندها قانون، القوي يأكل الضعيف ويستبد به. جاء الإسلام والرق شريعة الكون، ولو جاء من أول يوم وقال ألغيت الرق لأدى هذا إلى حدوث شيء في العالم ما يتوب، يعني كل من يسمع هذا ممن عنده رقيق يأبى ويرفضه. ما جاء هكذا، وإنما قال للناس اعتقوا في كل مناسبة تحرير رقبة ليخلص البشرية من الرق. الخمر كانت قانون الحياة، فلو أن الخمر حرمت فجأة دفعة واحدة لشق ذلك على البشر. كثير من الأحكام ثبتت بالتدريج، وقد تكلمت فيما مضى على موضوع الأمر بالأداء، هل هو أمر بالقضاء؟ حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ما بين لهم إذا تركت الصلاة أو فاتت كيف يعمل الناس، ما بين لهم هذا إلا في القصة التي ذكرناها حينما رجعوا من غزوة من المغازي وناموا عن الصلاة، فقال لهم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. جاء الوقت المناسب لهذا الحكم، ما تلقى الأحكام على البشر دفعة واحدة وإنما تلقى عليهم بالتسلسل. إذن حينما جاء الإسلام كانت هناك بعض الأمور مما لا يمكن للبشر أن يتخلوا عنها دفعة واحدة، فصار التخلي عنها بالتسلسل، فالحكم الذي يتخلى عنه يرفع ويثبت بدله حكم آخر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حكم كالمريض تماما، اليوم يحتاج إلى دواء يعطيه الطبيب نوعا من الدواء، لكنه بعد فترة من الزمان يقول له لا تستعمل هذا الدواء، استعماله أن صار خطرا، استعمل علاجا آخر. لفترة ما كان هذا الدواء علاجا، الآن لم يعد علاجا صار مرضا، يستعمل دواء آخر. وكذلك الأحكام الشرعية، وكذلك الأحكام الشرعية. أول شيء نزل الأمر باعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد سنة لفترة من الزمان، وبعد ذلك نزل الأمر بأن تعتد 4 أشهر و10 أيام. الحكم الشرعي الأول انتهى، النسخ بيان انتهاء حكم شرعي، بيان انتهاء حكم شرعي، شيء أثبته الله تعالى ثم رفعه، بيان انتهاء حكم شرعي. لكن الأحكام التي ليست بشرعية، الناس كانوا معتادين على أكل كل طعام، جاء الإسلام فنهاهم عن أكل بعض أنواع الطعام، ما يسمى نسخا لأن ما اعتادوا عليه لم يكن حكما شرعيا وإنما كان ثابتا عندهم بحكم العرف أو العادة، وهذا رفعه لا يسمى نسخا. النسخ بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي، أي أن العقل لا ينسخ، واتفاق البشر لا ينسخ، الذي ينسخ حكم شرعي آخر، بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي آخر متراخ عنه. يشترط في الناسخ ألا يكون مقترنا بالمنسوخ، يعني الله تعالى يقول المرأة اعتدي سنة كاملة، اعتدي 4 أشهر و10 أيام متتابعة، إذا اتصلت الأحكام هذا يسمى تخصيص. التخصيص أكرم الطلاب إلا زيدا، صحيح أخرجته تخصيص استثناء. وأما النسخ فلا بد أن يكون الحكم الشرعي الناسخ متأخرا عن الحكم الشرعي المنسوخ. تعريفه بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. وقد اتفقت الأمة على جواز النسخ عقلا وشرعا وواقعا، والوقوع أقوى أدلة الجواز. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولا نحتاج بعد هذا إلى دليل آخر. النسخ أنواع كثيرة، في نسخ بلا بدل، وفي نسخ ببدل مساوي، وهناك نسخ ببدل أثقل. نسخ بلا بدل كقول الله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخ هذا وليس له بدل. والنسخ ببدل مساوي كنسخ الصلاة إلى بيت المقدس، كان الناس يتوجهون إلى بيت المقدس فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، وكلاهما سواء، لا فرق عند الإنسان بين أن يتجه إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة. وقد يكون النسخ ببدل أثقل، مثل نسخ الصيام في بداية الأمر: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم نسخ بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد يكون النسخ ببدل أخف، كقول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان في بداية الإسلام يجب على المسلم أن يصمد في المعركة 10، ولكن هذا فيه مشقة، فخفف الله تعالى عن البشر وقال: لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نسخ إلى بدل أخف. إذن البدل في النسخ إما أن يكون بلا بدل، وإذا كان هناك بدل إما أن يكون مساويا أو أثقلا أو أخف، وكل هذه الأنواع موجودة في القرآن الكريم. والنسخ ليس فقط في القرآن الكريم، بل هو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الناسخ ومنها المنسوخ. في موضوع النسخ بعض العلماء توسع به جدا، بحيث صار يسمي كل تخصيص نسخة، فتجد يقول هذا منسوخ وهذا منسوخ، وآية واحدة نسخت 114 آية من القرآن الكريم. وهذا الكلام ما يقره الأصوليون، هذا توسع. وبعض الناس ضيق حتى جعل النسخ كأنه معدوم، وكلا الأمرين ليس بصحيح، كلا جاين بين الإفراط والتفريط. نحن ما دام يمكننا أن نجمع بين الآيات بوجه من وجوه الجمع فلا يجوز لنا أن نقول بالنسخ، وما دام يمكننا أن نجمع بين الأحاديث المتعارضة بوجه من وجوه الجمع فلا يجوز لنا أن نلجأ إلى النسخ. الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما، أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. نحن دائما نحاول التوفيق، فإذا عجزنا قلنا بالنسخ. ومن يقرأ منكم شروح السنة يجد الأئمة ينصون على هذا في كل مناسبة. بعض العلماء يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، يقولون لا، هذا ليس نسخا، لأننا يمكن أن نوفق بوجه من وجوه التوفيق بين الحديثين المتعارضين. وأيضا النسخ أنواع، في نسخ للرسم وبقاء الحكم، أي أنه ينسخ اللفظ من القرآن الكريم ولكن الحكم باق، وذلك كما رواه ما كم كالذي رواه البخاري في صحيحه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وأن هذا كان قرآنا يتلى فنسخ رسمه وبقي حكمه. المحصن عندنا إذا زنى فإنه يرجم. في نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم، مثل نسخ العدة بالسنة بالعدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، الرسم موجود في القرآن الكريم، نقرأه ونتوه ونتعبد الله تعالى به، لكن حكمه منسوخ. وفي نسخ الحكم والرسم وبعض، وهناك أنواع أخرى، نسخ الحكم والرسم كقول السيدة عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فنسخنا بخمس معلومات فيما أنزل. إذا جرينا على أن المراد بقولها رضي الله عنها فيما أنزل القرآن فهذا واضح، نسخ الحكم والرسم كلاهما ليس موجودا الآن في القرآن الكريم، والناسخ أيضا ليس موجودا في القرآن الكريم. ولكن ألا يجوز أن يكون المراد كان فيما أنزل أي من الوحي الغير متلو على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الاحتمال وارد، وبناء على ذلك تكون هذه الصورة أو هذا النوع من النسخ ليس له صورة في بالأمثلة الواقعية، لكن هذا الذي يقتضيه التقسيم العقلي. وهناك أقسام أخرى في النسخ. النسخ تارة يكون نسخ الكتاب بالكتاب مثل آية العدة التي ذكرناها، ونسخ السنة بالكتاب. الاتجاه إلى بيت المقدس لم يثبت في القرآن الكريم، وإنما ثبت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نسخ بالقرآن الكريم: فولوا وجوهكم وحيثما كنتم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكما أنه ينسخ الكتاب بالكتاب تنسخ السنة بالكتاب، تنسخ السنة بالسنة، وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما نسخ الكتاب بالسنة فقد اختلف فيه الإمام الشافعي مع الأصوليين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا تجد سنة ناسخة للكتاب إلا وتجد معها كتابا ناسخا لهذا الكتاب، حتى لا يقول الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرتضي ما شرع الله، ولا تجد كتابا هذا. كلام الإمام الشافعي، ما أريد أن أستطرد في البحث الطويل، لكن جماهير الأصوليين قالوا: السنة وحي والقرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتنسخ السنة القرآن وينسخ القرآن السنة. والقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، هو شافعي المذهب لكنه معتزلي، كان يقول حينما يصل إلى هذه المسألة: الشافعي كبير والحق أكبر من الشافعي، ألا إن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. الإمام الشافعي يمنع النسخ بينهما، والشافعية جميعا أو معظم الشافعية جماهير الشافعية إلا أفراد قلة تابعوا الإمام الشافعي على هذا، يقولون بأن القرآن ينسخ السنة وأن السنة تنسخ القرآن، خلافا لما قاله إمامهم، لأن هذا هو الحق. والأمر كما ذكرت قبل قليل ليس أمر تعصب، وإنما هو أمر معرفة الحقيقة. الإمام الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. وكل الأئمة قالوا: إذا وجدتم كلامنا يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بكلام الله وسنة رسول الله واضربوا بكلامنا بعرض الحائط، لا قيمة له أمام كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجماهير الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، يعني من الفقهاء والمتكلمين، قالوا بأن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. ولكن الإمام الشافعي وجهة نظره أنه يقول: لا تجد قرآن سنة ناسخة للقرآن إلا وتجد معها قرآنا ناسخا للقرآن. يعني التعارض لم يوجد بين الكتاب والسنة، وإنما وجد بين آيتين من القرآن الكريم. ولا تجد قرآنا ناسخا لسنة إلا وتجد سنة ناسخة لهذه السنة، حتى لا يقول الناس إن الله لم يرتضي ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. له وجهة نظر، ولكن هذه الوجهة لم يقل بها الأصوليون، وإنما قالوا القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. والنسخ يجوز أن يكون للمتواتر بالمتواتر، ويجوز أن يكون للآحاد بالمتواتر، ويجوز أن يكون بالمتواتر للآحاد. يعني لا يشترط في الناسخ أن يكون متواترا، لا يشترط في الناسخ أن يكون متواترا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ناسخا للآية القرآنية، فيذهب الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ الصحابة بأن الآية قد نسخت، ويعملون بهذا الخبر مع أنه خبر واحد وليس بمتواتر. وكان يرسل رسله أيضا إلى الآفاق، وكانوا يقبلون كلامهم. وهذا الشيء. والشيء الثاني، حديث الآحاد ظني الثبوت، لكنه قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. والقرآن قطعي الثبوت، لكنه قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. وهنا حينما نقول نسخت السنة القرآن ولو كانت آحادا، نسخ مدلول ظني بمدلول ظني، ولا إشكال في هذا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.